السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده بتشاركوني اكتر حاجتين بحبهم، من اكتر حاجات اللي بحبها في حياتي. انا بعمل القهوه وانا بنشد بمدح النبي صلى الله عليه وسلم من اغنيه كلماتي بحياتي. يا رب أنا نفسي أشوف سيدنا النبي، يا نبي نفسي أشوف نظرة عيني ليا وأنا بمسك إيدي وبمدح وبصلي وبسلم عليه. يا رب أنا نفسي أشوف سيدنا النبي، نمشي في شوارع كلها مفروشة من ريحة النبي. والنبي يا ربنا نفسي أشوف سيدنا النبي، يا ربنا نفسي أشوف سيدنا النبي. Hello alaikum guys, this is Mustafa Atif. If you like my video, please like, subscribe and follow me on social media. القهوة فارض، ده اللي القهوة خير عندنا في مصر، يقولي ده اللي القهوة فارض هو مش خير قوي يعني، بس هو ممكن نمشيها على قلبك. يا حبيب قلبي دي مولعة مولعة.